الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استخدام جوزة الطيب وهي تكون من ضمن المواد في البهارات والمتبلات ونحوها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الجواب: المتقرر عند العلماء في باب الأطعمة هو ما قرره ربنا تبارك وتعالى في قوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجميع المطعومات إذا كانت موصوفة بأنها من الطيبات فإنها تعتبر حلالا، وأما الخبائث من المطعومات والمشروبات فإنها توصف بأنها حرام. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في باب المطعومات الحل والإباحة إلا بدليل، فمن حرم نوعا من أنواع المطعومات أو المشروبات فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومن المعلوم أن شجرة جوجس، أن الشجرة أو تلك الأخلاط من البهارات المسمات بجوزة الطيب هذه معروفة منذ قديم الزمان، وقد كانت تستخدم ثمارها كنوع من البهارات التي تعطي للأكل رائحة زكية، وقد استخدمها قدماء المصريين دواء للأورام وبعض الآلام في المعدة وطرد الريح وغيرها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمها، فجمهور العلماء على حرمة استعمال القليل منها والكثير، فالجمهور ذهبوا إلى حرمة استعمال هذه الجوزة، بينما ذهب آخرون إلى جواز استعمال اليسير منها إذا كانت مغمورة مع غيرها من المواد. وأفتى جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن العلة في تحريمها أنها من جملة ما يسكر، فإذا تناول الإنسان منها مقدارا كثيرا فإنه يصاب ببعض الدوار، أي ببعض التخمير والإسكار. وقد أثبت بعض الأطباء أنها من جملة المسكرات ومن جملة المفترات، وبناء على ذلك فالمتقرر عند العلماء أن كل ما كان مسكرا فإنه يحرم قليله وكثيره. وبما أن هذه المسمات بجوزة الطيب كثيرها مسكر فإن قليلها يعتبر حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، أو قال: فقليله حرام. ولأن المتقرر عند العلماء أن ما حرم كله حرم بعضه إلا بدليل، وسدا لذريعة تجاوز الناس من استعمال القليل منها إلى استعمال الكثير، فإن سد الذرائع ربع الدين، وهو قاعدة وأصل عظيم من قواعد الإسلام. فإذا ثبت فحيث ثبت عند الأطباء وعند العلماء أن هذه الجوزة كثيرها مسكر ومضر، فحينئذ يكون قليلها حراما، فلا يجوز للإنسان استخدامها، فلا يحل تناولها مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا المسكر بكل وجه من أوجه الانتفاع، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وكل ذلك من باب حفظ ضرورة من ضرورات الدين الخمس وهي حفظ العقل. فحيث ثبت أن كثيرها مسكر فإن قليلها يعتبر حراما، والله أعلم.